منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لعلنا في لقاء اليوم بإذن الله عز وجل يكون الحديث حول الطوارئ في الصلاة التي تطرأ على شروط الصلاة، التي تطرأ على شروط الصلاة. دعوني أتذكر معكم أيها الإخوة والأخوات هذه الشروط. ما المقصود بشروط الصلاة بشكل سريع بشكل موجز؟ الشرط كما لا يخفى على الجميع، الشرط يعرفه الأصوليون بأنه هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ومعنى هذا الكلام باختصار هو الطهارة شرط من شروط الصلاة، هذه الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة، لأن الصلاة لها عدة شروط، قد تأتي الطهارة وتتحقق الطهارة ويختل شرط آخر من شروطها، مثلا ستر العورة، مثلا استقبال القبلة. إذن هذا هو الشرط. أيضا ضروري جدا أن نتذكر حينما نتكلم عن الطوارئ أن هذه الشروط شروط الصلاة لا بد أن تكون مستديمة في أثناء الصلاة، بمعنى تبدأ الصلاة وهي موجودة وتنتهي الصلاة وهي موجودة، لا بد من استدامتها في الصلاة. تبدأ الصلاة استقبال القبلة، لا بد أن يكون من بداية الصلاة يجتهد في أن يصلي على القبلة الصحيحة، لا بد أن يستر العورة من بداية الصلاة إلى نهايتها، دخول الوقت لا بد أن يدخل الوقت في من أول ما يكبر هو يعتقد أن الوقت قد دخل إلى نهايته. هذا قضية مهمة، لأنه قد يختل هذا الشرط في أثناء الصلاة، قد يختل الشرط في أثناء الصلاة، وحينها ماذا ما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نحقق الشرط وإن كنا في أثنائه. فستر العورة يجب علينا أن نسترها في أثناء الصلاة إذا انكشفت، واضح؟ وإذا تعمدنا أو تركنا هذه العورة بعدم الستر مع علمنا بذلك فإن الصلاة تبطل، وسيأتي هذا تفصيله بإذن الله عز وجل. أتذكر معكم أن الصلاة لها شروط وجوب ولها شروط صحة. شروط الوجوب ما هي؟ الإسلام، البلوغ، العقل، زوال الموانع، هذه كلها شروط وجوب، بمعنى مسلم تجب عليه الصلاة، تحقق هذا الشرط، إذا بلغ يجب عليه تجب عليه الصلاة، وإذا كان عاقلا تجب عليه الصلاة، إذا لم يكن متلبسا بمانع كالمرأة الحائض مثلا هذه عندها مانع يمنعها من الصلاة فتجب عليها الصلاة، هذه شروط وجوب. لكن هناك شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها، وهذه هي الشروط. ما هي؟ هي الطهارة التي يعبر عنها برفع الحدث سواء كان هذا الحدث أصغر أو حدثا أكبر. أيضا من شروط صحة الصلاة ستر العورة، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، من شروط صحة الصلاة هي طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان الذي يعبر عنه بإزالة النجاسة، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة النية، أن تكون النية منعقدة لهذه الصلاة. إذن هذه الشروط، شروط صحة الصلاة. سنتناول بإذن الله عز وجل سنتناول الطوارئ التي تطرأ على كل شرط من هذه الشروط. سنتناول الطوارئ التي تطرأ على كل شرط من هذه الشروط. الشرط الأول هو الطهارة، رفع الحدث سواء كان الحدث أكبرا أو أصغر. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وسواء كان هذا الحدث حدثا أكبر عليه مثلا جنابة، أو حدث أصغر خرج منه ريح أو بول أو غائط أو غيره. وهنا يعني أمران لا بد من أن يعني قبل أن نذكر بعض الأمثلة التي تطرأ على هذا الشرط لا بد أن ننتبه لأمرين اثنين. لا بد أن يعقد المصلي الصلاة على طهارة، فإذا عقد الصلاة بغير طهارة سواء كان ناسيا أو متعمدا هذا صلاته باطلة. رجل صلى ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة، فهذا ينصرف عن صلاته مباشرة ويذهب يتوضأ ثم يعود مرة أخرى، حتى لو خرج وبعد يعني تذكر أنه صلى لغير صلاة بغير طهارة صلاة الظهر وهو الآن في المغرب، هل يقول انتهى وقتها؟ لا، تلزمه، يلزمها الإعادة لعدم تحقق الشرط، فلا بد أن يأتي بها كاملة. الأمر الثاني أن يطرأ عليه هذا الطارئ في أثناء الصلاة، في داخل الصلاة، كأن يكون مثلا وجد يعني مثلا في أثناء الصلاة يدافع الأخبثين، هذا طارئ طرأ عليه في صلاته. دعونا نضرب بعض الأمثلة. هذا رجل تذكر أثناء الصلاة أنه على غير وضوء، ماذا يجب عليه؟ تذكر أنه في أثناء الصلاة على غير وضوء. الأول أن نقول الصلاة في هذه الحالة لا تنعقد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لكن كيف ينصرف الآن سواء كان إماما أو مأموما؟ علم أنه أحدث وصف في الصلاة ثم أدرك أنه غير متوضئ. لو كان في جماعة يضع يده على أنفه كأن به رعاف أو يسعل ثم يعني ينصرف من صلاته، فينصرف بقلبه وبدنه ولا يسلم، لا حاجة أن يسلم لا عن يمينه ولا عن شماله. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وابن ماجه. إذن هذه حال من بعض الناس قد يتكاسل في ذلك، فنقول صلاتك باطلة لا يجوز لك أن تواصلها، كيف تصلي صلاة بغير وضوء؟ يقول أنا محرج من الناس، كيف أنصرف؟ كيف تقف أمام الله عز وجل وأنت محدث؟ قد يقول: ماذا يقول الناس عني الآن؟ أنا الآن يعني صففت والناس يعدونني يعني متعلما. ونقول: يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاته لما علم أو نسي أنه ما توضأ عليه الصلاة والسلام. وأيهما أكمل قدرا وأعلى شأنا، أنت أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيجب عليك أن تنصرف، وصلاتك غير صحيحة ولا يجوز لك أن تواصل هذه الصلاة بغير طهارة. طيب، ماذا تقولون عن مصلي اكتشف أن عضوا لم يمسه ماء وهو الآن قال الله أكبر ووضع يديه على صدره؟ طيب، فلما وضع يده على الصدر وشاهد أن جزءا من يده لم يمسه الماء، ماذا يصنع؟ عليه أن ينصرف لأن وضوءه ناقص. وجد قطعة من الصبغ لم يزلها، وهو يعلم أن الماء لم يصل إلى بشرته، والصبغ كان حائلا بينه وبينها. ماذا عليه؟ عليه أن يخرج من الصلاة، يتوضأ، ثم يعود ويصلي من جديد. ماذا لو أنه اكتشف أن عضوا لم يمسه ماء، أو تذكر أثناء الصلاة، هذا ذكرناها، لو تذكر أثناء الصلاة أنه أكل لحم إبل، كان معزوما ثم قيل له هذا لحم إبل ونسي وبنى على وضوءه السابق، ثم صف في أثناء الصلاة تذكر أنه قد أكل لحم إبل، ماذا يصنع؟ يقطع صلاته على القول الراجح. وهذا مذهب عامة أصحاب الحديث، لما روى مسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضأوا منه. ثم إذا توضأ يعيد الصلاة من جديد. الحديث بقية حول الطوارئ على هذا الشرط. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.